أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. بِسْمِ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أنا طيب الله انفسكم. خیلی متشکرم از برادر عزیز قاری خوب ممتاز نوجوانمون جناب آقای صادق مسلمی به نیابت از همه نوجوانهای قرآنی کشور به محضر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران شرفیاب شدند و مورد تفقد ایشون قرار گرفتند. ادامه